إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونفس المقدمة التي نحن فيها، كان احتفاؤنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم موصولا بالكلام على هجرته صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بابا جديدا فيما يتعلق بذلك ربطا بين الأمرين، وهو باب التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسابقين. وهذه التأييدات الإلهية ذكرناها كما سمع من سمع، وكما ينبغي أن يسمع من لم يسمع. وصرنا إلى الكلام على أسباب هذه التأييدات الإلهية، وقبل أن نتكلم فيها عرجنا كما سمعتم على الكلام على الوصايا الإلهية التي ابتدأها القرآن الكريم التي نزلت من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، لتكون هذه الآيات هي النبراس، هي المصباح المضيء لأهل الإيمان كي يسيروا على هذا السير ابتداء حتى يكونوا أهلا لهذه التأييدات. فذكرنا أولى هذه السور التي من أولى هذه السور التي نزلت سورة المزمل، وذكرنا الوصايا المتعلقة بهذه السورة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر الآيات التي ذكرنا. وكان آخر ما ذكرنا إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بعد قوله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وذكرنا شدة هذا اليوم الذي ابتدأ القرآن الكريم من أوائل البعثة ينذر الناس به ويحذرهم منه ويخوفهم إياه لعلهم يتقون، وبين لهم بهذه الآيات أن تلك تذكرة لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، ليس من شاء كما ذكرنا على التخيير، وإنما هذا سبيل لا عذر لأحد إلا أن يسلكه. قد ارتفع العذر واتضح السبيل، ومن ثم وجب أن يسلكه الناس إلى الله تعالى. كان ينبغي أن نستكمل شيئا في سورة المزمل، وإنما أردت أن أسرع شيئا ما لنستكمل بقية الوصايا في سورة المدثر. سورة المزمل كما سمعتم، كما يسميها العلماء، إنما هي في الآيات التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان في نفسه، بمعنى أن يحقق أسباب نجاته قبل أن يبدأ في الدعوة إلى الله تعالى. وسورة المدثر تنبئنا عما يجب أن يكون عليه المرء في دعوته إلى الله تعالى حتى يجمع الأمرين. لذلك يقال في بداية سورة المزمل المدثر التي نشرع فيها اليوم إنها، أي هذه السورة، بدأت بست وصايا من جوامع القرآن الكريم، لتكون هذه الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم قدوة كذلك لأمته، ليكونوا على هذا النهج السديد في الدعوة إلى الله تعالى والتعلق بأسباب النجاة والتحقق بما يكون سببا للفوز والنصر والفلاح في الأولى والآخرة. وعليه لابد أن ننظر في أنفسنا كما ذكر، لنرى مدى تحقق هذه الأمور، قيام الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وتدبر القرآن والصبر وترتيل هذا القرآن إلى آخر هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر. من لم يسمع ينبغي أن يسمع كما ذكرنا. يا أيها المدثر، قلنا الأصل في النداء أن ينادى المرء باسمه العلم يا محمد يا إبراهيم. فلما عدل الشارع ما عدل القرآن عن منادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه دل على معنى، وهو معنى التلطف والتكرم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. وكما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه العالم في القرآن الكريم بتة كما نودي الأنبياء من قبل، بل تكريما وتعظيما وتشريفا ورفعة لدرجته صلى الله عليه وسلم ما كان ينادى في القرآن إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. من آدم إلى المسيح عليه السلام كل ينادى باسمه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني، إلى آخر هذه الآيات إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يا أيها المدثر يعني يا أيها الذي تدثر بثيابه للأمرين اللذين ذكرنا في سورة المزمل، وهو أنه بعد أن جاءه الوحي رأى جبريل سادا الأفق عليه السلام وهو يناديه، فجاس خوفا صلى الله عليه وسلم وذهب مرعوبا إلى خديجة ليقول: دثروني دثروني. فدثروه وألقوا عليه ماء ليهدأ روعه صلى الله عليه وسلم مما حدث. ما زال وهو متدثر صلى الله عليه وسلم بهذا الغطاء الذي تدثر به، التف فيه يعني، جاءته هذه الآية: قم فأنذر. قم فأنذر، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل وهذا الأمر الكريم من الله تعالى، هذه أول الأوامر والوصايا التي نسمعها. وسنعود إن شاء الله تعالى في الكلام على هذه الآيات في التفسير إلى مذهب التدبر الذي شرحناه يوما ما قريبا في كتاب العودة إلى الربانية، أنه هو قضيتنا، قضية المؤمنين والتدبر في كلام الله تعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فسنشير إذا شاء الله تعالى في هذه المعاني أيضا إلى معاني التدبر التي أشرنا إليها بعد التذكير بمعناها. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم يعني القيام هنا ليس المقصود أنه كان نائما مثلا أو قاعدا وقال له قم اجري فأنذر، لا، وإنما قم هنا معناها قم قيام العزم والتصميم والتهمم لتنذر من؟ الآية حذف مفعولها بمعنى لتنذر كل الناس، والفاء هنا للتعقيب يعني قم، مجرد أن تقوم اذهب مباشرة لتنفيذ الأمر بالإنذار لله تعالى. قم فأنذرهم، أنذرهم بملاقات الله تعالى، وأنذرهم بأنهم لا بد وأن يؤمنوا بالله تعالى حتى يحققوا أسباب النجاح والفلاح، فإنهم معروضون عليه كما قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذه ملخص هذه الكلمة، كلام فيها كثير، إنما أريد أن آتي على معظم هذه المعاني سريعا على حسب هذا الوقت إن شاء الله تعالى. إذا نقول ربك فكبر، ثم نعود إلى المعنى الذي قصدنا إليه، وهو معنى التدبر الذي غاب عن حياتنا والذي ركزنا عليه فترات طويلة حتى طبع في كتاب التدبر هذا في العودة إلى الربانية. لنعود إلى هذا المعنى: قم فأنذر وربك فكبر. ربك فكبر فيها معاني جميلة كثيرة نشير إلى رؤوسها. ربك فكبر، قدم ربك على التكبير، هذا للاختصاص في اللغة العربية، يعني كأنه يقول: وربك فقط الذي تكبره، لا تكبر غيره، كما يكبرون أصنامهم، فكل شيء لا يستحق التكبير في هذه الدنيا أي التعظيم كما سنذكر معنى كبر إلا الله سبحانه وتعالى. كبر ربك، كبره هو فقط، وإن كان بمعنى التعظيم، وكذلك لا تعظم إلا من يعظمه أي يكبره سبحانه وتعالى. هذا المعنى. وكبر معناها أخبر عنه، عن هذا الرب، بصفات التعظيم، هذا معنى كبر. كما تقول: صغر فلان، هذا فعل فاعل، هذا الذي يقول كبر صغر فلان، يعني اذكر عنه الصفات التي تقلل من قيمته. فكبر يعني أخبر عنه بتلك الصفات العظيمة التي يتصف بها. انظر إلى المعنى التالي سريعا، وهو: وربك فكبر. الفاء هذه يقول أهل اللغة داخلة في جواب شرط محذوف، ومعناها معنى الجملة هذه: ومهما كان من شيء فكبر ربك. هذا معنى الجملة التي حذف فيها الشرط مع أداته. وربك فكبر معناها: ومهما كان من شيء فكبر ربك. ويكون المعنى كما ذكرنا: كبر يعني أخبر عن ربك بصفات التعظيم، ومهما كان من شيء فكبره وأخبر عنه بهذه الصفات سبحانه وتعالى. ومعنى مهما كان من شيء فكبره يعني لا تفتر أبدا، هذا معنى الجملة المحذوفة الشرط، ما لا تفتر أبدا عن ذكر ربك بصفة التعظيم سبحانه وتعالى. لا تفتر عن تعظيم ربك أبدا، وأن تذكره بالتعظيم في كل زمان وفي كل حال وفي كل مكان يذكر فيه الرب جل وعلا. ومعنى كبر معنى عظم ربك إذن التالية لهذا الكلام، يعني اذكره بصفات التعظيم التي تشمل تنزيهه عن كل النقائص سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن الولد، وتشمل كذلك توحيده بإلهيته جل وعلا، ووصفه بجميع صفات الكمال. هذا الأول، أن تصف ربك بصفات الكمال كلها، وأن تعظمه هذا التعظيم، وأن تنزهه عن كل نقص جل وعلا. ومعنى ذلك أن تعظمه في اعتقادك وفي كلامك وتعليمك وإرشادك، أن يكون تعظيم الرب سبحانه وتعالى هو السائد عليك في ظاهرك وباطنك، في اعتقادك وكلامك. ففي اعتقادك تعظم الرب جل وعلا، فلا يكون في محل الاعتقاد وهو القلب إلا تعظيم الرب، فلا يعظم على ربك في قلبك شيء أبدا، لا يعظم عليه في محبته شيء، ولا في توحيده شيء، ولا في الإخلاص له شيء، ولا في الخوف منه، ولا في الرجاء فيه، ولا في التوكل عليه، ولا في الثقة فيه، ولا في الرضا به، ولا بالصبر عنه، ولا بالصبر له، ولا بالصبر لأجله. وعظمه كذلك بلسانك تسبيحا وتعليما، فما يكون على لسانك أبدا إلا تعظيم الرب جل وعلا. لا تقول إلا وأنت معظم ربك، ولا تفعل وتعلم إلا وأنت معظم له، تستشعر عظمته وكبرياءه وجلاله سبحانه وتعالى، قوته وقدرته وسعة علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ولذلك قال مما يشمل تكبيره أن تقول الله أكبر، مما يشمل يدخل فيها أن تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل كبير وأنزه من كل جليل سبحانه وتعالى. ومن ثم كان افتتاح الصلاة بهذه التكبيرة ليعودك ذلك ولتقبل بها على هذا الرب العظيم الذي ليس فوقه شيء، فترى نفسك فيها على هذا الحال. ربك فكبر، فهمت إذن أنه تكبره كما ذكرنا مهما كان من شيء فكبره، وفهمت كيف تكبره وتعظمه اعتقادا، وما هي صفات التكبير والتعظيم الذي تكبره بها وفي كل حال وفي كل زمان. وانظر إلى حالك، نعود إلى معنى التدبر الذي ذكرناه يوما ما. قلنا التدبر في الآيات ليس تفسير كما ذكرنا، وإنما التفسير متقدم على التدبر. بعد أن تعلم تفسير الآية يكون التدبر حينئذ، كما قال المولى جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد أن يعرفوا تفسيره يكون التدبر الذي ينبني عليه التذكر كما ذكر الله تعالى. وما يذكروا إلا أولو الألباب، وكذا ذكرنا أولي الألباب وصفاتهم. معنى التدبر إذن أن تنظر في عاقبة الآية ومآلاتها، وأن تنظر إلى وقع الآية على نفسك وأثرها على عملك وقلبك، بمعنى أن تنظر في الآية ما موقعك من الآية، وما مرتبتك ومنزلتك من القيام بها من تطبيقها أو مخالفتها. يعني أن تنظر في الآية فترى سيرتك فيها التي تزن بها نفسك وتكون مقياسا لك هذه الآية فيما تدعو إليه هذه الآية. لعل الكلام قد وصل مرة أخرى. تنظر في الآية إذن لتقول هذه الآية قم فأنذر، ما موقعك منها ومرتبتك من تطبيقها أو عدمه، وما أثرها على قلبك وعملك، ولتعطي نفسك هذا المقياس هذا الميزان لتأخذ درجتك حينئذ منها. هل تقوم بها 50% كما ذكرنا تقريبا للكلام، 60%، 10%، لترى نفسك قد تدبرت في الآية فقمت بحقها وأنزلت علاجها ودواءها على أمراض قلبك، فكانت هذه الآية تقويما لنفسك بعد ذلك عندما ترى مرتبتك ناقصة، قومت نفسك وأسرعت لإتمام هذا النقص، أو رأيتها تحتاج إلى ذلك الفهم فهمتها وقمت به وجاهدت على تحقيقه في نفسك وبين الناس. إذن قم فأنذر، ترى نفسك منها، ما موقعك منها، ما مرتبتك في الإنذار إلى الله تعالى والقيام بتكبيره اعتقادا وتعظيما في نفسك وفي لسانك وتعليمك ودعوتك. ما هي سيرتك من هذه الآية التي ذكرت، وما هي درجتك فيها في الإنذار وتكبير الرب وتعظيمه؟ وانظر إلى الدرجة التي تأخذها، ذلك معنى التدبر الذي تحققت به أو خالفته، ليكون ذلك دواء لك بعد ذلك لتحقق الإنذار المطلوب الذي أمرك به، ولتأخذ حظك من القيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار والتكبير والتعظيم لله جل وعلا. درجتنا لا شك درجة متندية متدنية في نهاية التدني. لما قيل له صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، قام فأنذر صلى الله عليه وسلم قيام المهموم بهذا الإنذار المتحمل، بهذا القيام المتحمل بهذا الإنذار المهموم به العازم على القيام به مهما كانت التكاليف. ورأيناه قد تحمل ذلك كله كما أمر ربه سبحانه وتعالى، كما سيذكر في قوله الآتي في الوصية السادسة: ولربك فاصبر. وانظر إلى تكبيرك للرب وتعظيمك إياه في ظاهرك وباطنك وخلوتك ومخالطتك ودعوتك ورفع ذكر الرب وتعظيمه في كل تصرفاتك، لتكون هذه التصرفات على معنى تعظيم الرب جل وعلا. وانظر إلى ما نحن فيه، سوف ترى درجتك إذن. ويفيدك هذا التدبر أن تعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، لتحسن هذه الدرجة ولترتفع بها ولتجاهد على تحقيقها. ربك فكبر وثيابك فطهر. نشير إلى إماءة قد ذكرها أهل العلم في وربك فكبر أنها إشارة إلى شرع الصلاة كذلك في نهاية الكلام، وهذه الإشارة تدل عليها ثيابك وثيابك فطهر، لكون الطهارة قد قيلت ملتصقة مع الصلاة. وثيابك فطهر هذه كذلك على نفس الكلام الذي ذكرنا في قوله وربك فكبر. وثيابك فطهر، قدم الثياب هنا للتطهير لتدل على الاهتمام بقضية التطهير. والثياب في لغة العرب فيها الحقيقي وفيها المجازي أو الكنائي، بمعنى أن يقول الثوب المعنى الحقيقي له هو ما يلبسه اللابس من ثياب، والثوب يطلق على النفس على المرء نفسه. ذلك احتجوا بهذا البيت من أبيات العرب القديمة في الجاهلية: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. شككت بالرمح الأصم يعني طعنته بالرمح، يقول شككت بالرمح الأصم ثيابه أي نفسه. فيطلق حينئذ الثياب على النفس، ويكون هنا للتطهير معنيان: المعنى الأول وهو التنظيف وإزالة النجاسة وغير ذلك، والمعنى الثاني التطهير المجازي أو التطهير المعنوي. وهذا التطهير المعنوي وهو تطهير القلب وتزكيته وتطهير البدن وتزكيته، بمعنى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي تطهير المتعلق بالتزكية المتعلق بطهارة النفس ونقاوتها وتنقيتها. والذي يقال فيه أيضا بيت الشعر: ثياب عوف طهارة نقية، ثياب عوف طهارة نقية، وأوجههم بيض المسافر غران. مهم، يعني الاستشهاد وارد في المواضيع في هذه. فوجدنا في هذه الآية الكريمة الصغيرة المبنى هذا المعنى، أربع معاني. المعنى الأول التطهير الحسي المادي، وهو تطهير الثوب وبالتالي تطهير البدن من باب الأولى، وتطهير القلب وتزكيته، وكذلك تطهير البدن وتزكيته، تعمير البدن الظاهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمير القلب كذلك بمحبة الرب ومعرفته جل وعلا وتوحيده والإيمان به والثقة فيه والتوكل عليه والرضا عنه والرضا به والصبر له والصبر عليه إلى آخره. إلا وعلى الإنابة والخشية والخوف والرجاء إلى آخر المعاني التي يطهر بها المرء قلبه، ثم يأخذ هذا القلب فيخرج منه هذه الأدران التي ينبغي أن يطهر منها القلب، من الغل والحسد والحقد وطول الأمل وحب الدنيا وحب الجاه والبخل، وكل هذه المصائب والآفات يطهر منها القلب ويطهر منها البدن. علمت هذه المعاني فنظرت في نفسك لتتدبر هذه الآية، ويقول لك وثيابك فطهر، فنزلت الآية على قلبك وعملك لترى أثرها، ونظرت في الآية لترى سيرتك قد وصلت إلى هذه الحالة من حالات التطهير، أو أن مرتبتك فيها مرتبة دنيا ضعيفة قليلة، وجب حينئذ أن تسارع لهذه المعاني لتصل إلى ذلك الحال، ولتفهم هذه المعاني كلها أنه قال له هذه المعاني في بداية الدعوة لتكون هذه المعاني كلها أساسا لهذه الدعوة، من قصر في شيء منها قصر في دعوته ونجاته وفلاحه ونصره في الأولى والآخرة. فمن قصر في تكبير الرب وتعظيمه والقيام بالإنذار ليله ونهاره، وكما ذكرنا قام النبي فأنذر حتى لقي الله تعالى، لم يتوانى يوما ولا لحظة أن يكون هناك إنذار فلم ينذر صلى الله عليه وسلم، ولم يترك أحدا ولا جماعة ولا قوما ولا بلدا إلا وأنذر أو أرسل من ينذر صلى الله عليه وسلم. وثيابك فطهر، نظرت إلى تدبرك في الآية وسيرتك فيها وعلمت مرتبتك ومنزلتك منها، وحاولت أن ترى أثرها على عملك وقلبك لتتحقق بهذا المعنى وترتفع فيه درجتك وتشوف أنت أين منها. ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهذه مرتبطة كذلك بتطهير الثياب، أن يهجر الرجز. والرجز ده أهل اللغة إما أن يقول الرجز وهي واردة في القرآن عذاب من رجز أليم، أو الرجز، وكلاهما عند جمهور العربية واحد، معناهما واحد، وهو الأوساخ وغيرها كالميت والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. وأما بعضهم فقد فرق بين الرجز فقال الرجز هو المعصية، والأخلاق يعني الرجز المعصية والأخلاق السيئة وما يتعلق بذلك، الرجز المعصية وأخلاق السيئة والعذاب من الله تبارك وتعالى إلى آخره. فكان المعنى المجمل فيها أنه أمره سبحانه وتعالى بأن يهجر الرجز، أي يهجر الرجز كما قال والرجز فهجر، يعني أن يهجر كل هذه الأمور التي تتسم بالمعصية وتتسم بالأوثان وتتسم بالنجاسة وتتسم بالمخالفة الرب سبحانه وتعالى في ظاهره وباطنه، ثم أمره بهجرها. والهجر هو ترك مخالطتها وعدم الاقتراب منها، يعني كل ما كان يمكن أن يكون من هذه المعاني السيئة وجب على المؤمنين هجرها وعدم الاقتراب منها، وكذلك ترك مخالطتها أو التلبس بشيء منها. الرجز فهجر، وعليه نظرنا كذلك للتدبر فيها. الرجز فهجر، لا تقوم لك دعوة إلا بتكبير الرب والقيام بالإنذار، لا تصلح أنت في الدنيا والآخرة إلا بذلك، إلا بقيامك بالإنذار لله، بتكبير الله، بتطهير ثيابك، بهجر الرجس، وكل ما كان فيك من رجس ابتعدت عن الله تعالى وابتعدت عن أسباب النصر وابتعدت عن أسباب النجاة. وانظر السامع والمتكلم في أحوالنا مما اقترفناه فيه وخالطنا به ذلك كله وقصرنا فيه كما تسمعون تلك المعاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد سمعت ما يبين هذا الحال الذي هو نحن فيه وارتفاع التأييدات الإلهية التي سمعنا عنها أو تكلمنا فيها وأشرنا إلى نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت تسمع هذه المعاني إذن التي نزلت في أول البعثة لترى الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الحال السيء، وأن التقصير فيما أمر الله تعالى به نبيه في أول ما نزل ووصاه به ليكون قدوة لأمته، أي ليكون هذا الكلام قدوة الأمة بعد ذلك، كان السبب فيما وصلنا إليه وفيما نحن عليه. ولذلك ينبغي أن يسارع المؤمنون للخروج من هذه الحالة السيئة، ولا تمنن تستكثر، واسمع إلى هذه الآية الجميلة، ولا تمنن تستكثر، وعلاقتها بالرجز فهجر. الرجز هذا من أعمال الجاهلية، الأصنام والأوثان والميتة والدم واللحم وكل هذه وكل هذا الرجس من أعمال أهل الجاهلية، من أعمال المشركين الكفرة. وكان من أعمالهم أيضا التي نراها فيهم، أي ومن صفاتهم، هو المن، أنهم يمنون على من يفعلون له شيئا أو يقدمون له خيرا أو غير ذلك، لأنهم كما هو معلوم مشركون لا يرجون الله تعالى ولا يرجون ما عند الله، لذلك هو يعطي فيمنن. لذلك نهاه الله تعالى كما نهاه عن الرجس وأهله، نهاه عن بقية أخلاقهم التي هي المن بالعطاء، منها المن بالعطاء. ومعنى الآية معنى جميل على غير ما يتبادر للذهن، واسمع هذا المعنى. يقول له المولى سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر، يعني ولا تعطي فتستكثر ما تعطيه، أو ولا تعطي فتعد ما أعطيته كثيرا فيكون ذلك سببا لتقليل هذا العطاء وتلك الصدقة وذلك الجهد والبذل، أو أن يصيبك بندامة على كثرة ما أعطيت. هذا هو المعنى. ولا تمنن يعني لا تعطي فتستكثر ما تعطي أبدا مهما كان كثيرا، ولا تصيبك أبدا الندامة على كثرة ما أعطيت. تمنن يعني تعطي في معانيها، وذكر العلماء معاني كثيرة لتمنن هذه، هذا أحسن المعاني فيها، وانظر إليه لأنه يتوافق مع حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك القائل: لا تمنن فتستكثر، يعني لا تعطي فتعد ما أعطيت كثيرا، تظن أنك قد أكثرت من العطاء كثرة فاحشة كبيرة جدا. يقول معناه أن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم العطاء ابتداء، كأن الآية في النهي على أنه لا تمنن تستكثر، إنما هو أمر بالصدقة في مجمله الكثيرة التي لا يعدها كثيرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالعطاء في هذه الآية، بل نهاه عن أن يعد ما أعطاه كثيرا، لعله قد اتضح. فهو كأنه صلى الله عليه وسلم يعطي من نفسه، وكل ما هو المطلوب منه وهو يكثر في هذا العطاء ألا يعد ما أعطى أبدا كثيرا، ولا يمنن به أبدا حتى لا تصيبه الندامة فيما أكثر فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أسرع بالخير من الريح المرسلة، وكذلك كانت صفاته في الجاهلية صلى الله عليه وسلم، جاهليتهم يعني جاهلية الجاهليين، ليس هو لم تكن له جاهلية صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السيدة خديجة عندما قال جاء ويقول: زملوني دثروني، قال: لقد خفت على نفسي. قالت: كلا، هي تقول له: لا، إنك صلى الله عليه وسلم إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. فكانت تلك صفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا المعنى الجميل أبدا بهذا النهي، بل المعنى الجديد فيه يقول: فكان هذا النهي ولا تمنن تستكثر نهيا عاما على ألا يستكثر شيئا أبدا في كل ما يقوم به صلى الله عليه وسلم من جهد وبذل وعطاء، في كل تصرفاته، في وقته، في جهده، في بذله، في ماله، في نفسه، في كل ذلك أبدا لا يستكثر شيئا من ذلك حتى لا يقلل منه، ولا يستكثر من شيئا من ذلك حتى لا يكون سبب ندامة على ما فعل صلى الله عليه وسلم. والقصة إلينا كذلك في معنى التدبر الذي نشير إليه. انظر إليك ابتداء في معنى البذل والعطاء، جهدا وعلما ومالا ونفسا ووقتا وفكرا وكل ما يمكن أن تعطي، وتدبر مرتبتك ومنزلتك من هذه الآية، وانظر إلى درجتك، درجة السامع المتكلم المتدنية جدا في هذا الحال، والتي إن أعطى لا شك يندم، والتي إن أعطى لابد أن يمن على المعطى إليه، والمن هو أن يذكره بالنعم وفعلت لك وفعلت، وينتظر إن لم يفعل له أن يكون ذلك سببا للقطيعة والحزن والندم، وفعلت له وفعلت له، وعندما حدث ما حدث لم يقف معي ولم يعطيني. انظر إلى هذه الأخلاق وانظر إلى هذه الأحوال التي يقولها هؤلاء القائلون الذين تشبهوا بأهل الجاهلية في المن بما فعلون والندام على ما يتوسعون وعدم الاستكثار فيما يكون سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة ورفعتهم عند الله تعالى. ولربك فاصبر. قدم ولربك هنا فاصبر كذلك في الأولى كما قدم قبل ذلك للتخصيص من ناحية، ومن ناحية أخرى لإشارة إلى أن صبره لله تعالى طاعة وبر ينبغي أن يكون عليه في أعلى درجاته، كما ذكرنا واصبر على ما يقولون في سورة المزمل لمن يتذكر. ولكن هنا لها معاني جديدة في قوله ولربك فاصبر. الصبر هنا يتعدى بعلى أو بإلى، صبر يقول على أذاهم، إنما لله لا يقول صبر على الله وإنما يقول صبر لله تعالى، لأن اللام هنا تفيد الخضوع لمن صبر له. عندما يقول صبر لله أي صبر له وهو خاضع له سبحانه وتعالى، غير صبر على أذاهم، صبر على أذاهم وانتهت. والصبر هو ثبات النفس على تحمل المشاق والآلام في هذا الموضع، وعموم الصبر هو ثبات النفس مقاومة مرض الشهوة، وهو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأذى. وهذه الآية تفيد هذا الحال وهو الصبر على الأذى، فقال له ولربك فاصبر. فتكون اللام هنا للتعدية، يعني واصبر لحكم ربك، كما جاءت الآية الأخرى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يكون هذا المعنى الأول للتعدية، وحذف المضاف لتعلم منه ما شئت، يعني لتضع أي شيء يمكن أن يضاف في معنى الصبر، يعني في كل صبر يكون لله تعالى. ولربك فاصبر المعنى الثاني للام، أن تكون اللام هنا للتعليل، أي واصبر لأجل ربك، ويكون معنى عاما، يعني واصبر لأجل ربك في كل ما يصيبك من المشاق لله تعالى، أو يكون معنى خاصا واصبر لأجل ربك على أذى المشركين. وهذا المعنى يؤدينا إلى المعنى التالي له، اصبر على كما ذكرناه في اصبر على ما يقولون في قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، دعني وإياهم سأريك ماذا سأفعل بهم. هنا كذلك لا تنشغل بهم، كذلك هنا هذا المعنى ولربك أي لأجل ربك فاصبر، ويكون معناه أي اصبر متوكلا على الله تعالى أنه يقوم عنك بحسابهم وجزائهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها تكملة له في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني وإياه، هذا الذي يرى نفسه وماله وولده، دعني وإياه، وكانت عاقبته السوء كما سمعنا. كان هذا المعنى من معنى الصبر الذي ينبغي أن يراه المرء، كيف يصبر لله ويصبر على أحكام الله، ويصبر أن الله تعالى متوكلا على الله أن يقوم الله تعالى عنه بدفع ذلك، وأن يري هؤلاء منهم ما تركه المرء ليراه فيهم، ترك ذلك لله القوي القادر سبحانه وتعالى، وأنه يفعل بهم ما لا يمكن أن تفعل أنت ولا غيرك، إنما تلك قدرته وعظمته وقوته سبحانه وتعالى.